فاللهم امحو خطيئاتنا كلها، وأثبت وضاعف حسناتنا كلها. أنت الأول والآخر، وأنت المقدم والمؤخر، وأنت البر الشكور الكريم، وأنت الرحمن الرحيم الرؤوف الغفور الكريم. ومع هتاف الزمان بحقه وجلاله وهيبته وخوفه، يأتيك قدر محير، محير في أسبابه، محير في تدابيره وترتيبه. ها هي دولة الكفر العظمى أمريكا تكسر عن أنيابها بتضييق عيش المسلمين أو أكثر، إن لم يفرطوا في أرضهم وعرضهم. فكيف جرى ذلك؟ تبحث في الأسباب، فإن العرب حكاما ومحكومين لم يفرطوا في رضاها، ولم يبخلوا بجهد في نفاقها وسرى رضاها، ولكن الذئب لا يشبع ولا يرحم. وها هو يقول هل من مزيد؟ أريد أموالكم، فيقولون خذ، فيقول ومزيد. يريد أرضنا، فإن قيل خذ يقول ومزيد. وإنك مهما احترت في شأن أقدار الله، فإن كلام الله لا يحيرك في المخرج والفرج. قال ربي، وأحق القول قول ربي، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا مهما تكن الأسباب، فإن القدر يجمعنا، يجمع صفنا ويوحد كلمتنا. مهما تكن الأسباب، فإن الله عز وجل يحدونا بأقداره، ويقول لنا سبحانه وتعالى بالقدر والقرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وليجدوا فيكم غلظة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اللهم صبرنا واجعلنا من الصابرين. اللهم اجمع صفنا ووحد كلمتنا. اللهم إن عدوك هذا هددنا في اقتصادنا وأرزاقنا وأنت المقيت. اللهم اللهم أذل الدولار وارفع رزقنا يا رزاق. اللهم أذل الدولار وارفع رزق المسلمين. اللهم وسع أرزاقنا يا رزاق يا كريم. اللهم أذل عدوك هذا الذي يكفر برسلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتقم من ترامب وبدل عزه ذلا. اللهم إنه يثق في قوته وإنا نثق في قوتك. اللهم لا تكلنا إلى فرقتنا. اللهم لا تكلنا إلى نوايانا. اللهم لا تكلنا إلى أسرارنا. اللهم لا تكلنا إلى أحقر الناس فينا. اللهم لا تكلنا إلى ما نحن أهله، وانصرنا على عدوك وعدونا يا ذا الجلال والإكرام. شعبان، الزمان شعبان، مهما يكن من مجريات فيه هو شعبان. لأننا حين نتكلم عن حق الأيام يهتف بعض الناس ويقول: انتوا في ايه والناس في ايه؟ بس شعبان ايه وعرض عمل على الله ايه؟ كلامك حلو بس حاسك مش دريان بينا ولا باللي فينا، وانت في وادي واحنا في وادي. بل الله يقول: انا الدهر، انا الدهر، بيدي الامر، اقلب الليل والنهار، وما يدريك يا عبد الله فلعل لك وانت في زمان عرض العمل على الله يستتيبك الله ويستعتبك الله بهذه الشدة في القدر لتعتذر، بل لتعتذر الأمة كلها عن تقصيرها في حق هؤلاء المستضعفين الذين رأينا دماءهم تسيل وأرواحهم تخرج بلا بواكي، لعله استعتاب من الله في زمان عرض العمل عليه، لتكون آخر فرصة لك قبل أن يرفع العمل وأنت مقصر مع إخوانك. ها هي السكين تتجه إلى رقبتك، ها هو السلاح يتجه نحوك أنت، ها هو الأمان المزعوم في حضن أمريكا الغادرة يتبدد، ها هو الحليف الذي يتمنى الكل أن يكون في كنفه وحبه، يتغطرس على الكل ويملي شرطه ولا يبالي بكبير أو صغير، ولا يبالي بسنين من نفاقه والارتماء في حضنه. المتغطي بأمريكا عريان، وتوكل على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نسألك أن تجمع شملنا، اللهم اجمع شمل أمتنا ووحد صف أمتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا على قلب واحد، اللهم اجعلنا متآخين متحابين، اللهم وفقنا لنصرة أنفسنا ونصرة إخواننا يا ذا الجلال والإكرام. إذن فليكن هذا الشعبان شعبان الوحدة، شعبان الألفة، شعبان المصالحة، شعبان وحدة الصف، شعبان وحدة العدو، الذي قال رب العزة عنه: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إن اليهود يؤمنون بنجاسة النصارى، دينهم يدين بأن النصارى أنجاس، وبأن الكنائس ديارا وثنية، لا كما تعتقد أنت أن لها حرمة وأنه لا يجوز الاعتداء عليها، وأن عمر رضي الله عنه كاد أن يصلي فيها. اليهود يرونهم أنجاسا، ومع ذلك يضعون أيديهم في أنجس من يرون ويعتقدون ضدك أنت. إذا كنت أنت العدو وأنت المطلب، فإن اليهود والنصارى يتحدون على عداوتك. فلا عجب أن ترى أمريكا ذليلة لليهود، واليهود يا أحباب قلة لدرجة أنهم يجاهرون بمعصية رب العزة والجلال أنه لا دعوة في دينهم. يقولون بفخر: لا تبشير في اليهودية. يقولون بفخر ما ذكر الله أنه سبب لعنتهم في القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فسبب لعنتهم يفخرون به أنه لا تبشير في دينهم، بل من أراد أن يدخل في اعتقادهم يأتي بأوراق ليثبت أن في أصله وفصله عرق يهودي. تخيل، يرفضون أن يزيدوا ومع ذلك يتحكمون في أكبر الأمم. وصدقت كلمة شيخنا الحويني: والله لو بصق المسلمون كلهم عليهم لأغرقوهم. فيا لله، كم هم قلة، ولكنها قلة سرطانية سامة تستعبد الناس. وأول ما يستعبدنا به هؤلاء الفرقة والشرذمة. ونحن نعيش في هذا المسجد المبارك كل جمعة مع درس السيرة بعد العشاء، وصلنا إلى غزوة الأحزاب. الأحزاب يعني كل الأرض، الأحزاب يعني لا مبالاة بالعقيدة، يهود ونصارى ومشركون ضد عدو واحد، أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي ألب الأحزاب وجمعهم جميعا على كلمة واحدة؟ اليهود. اليهود أول ما يبدأون به صناعة العداوة بداخلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام في الأحزاب يحمي أصحابه من أنفسهم إذا أرادوا الاعتذار والاستئذان للاطمئنان على الأهل. فيقول لهم: إني أخاف عليكم بني قريظة الذين في حلفه وفي صلحه وفي معاهدته، لكن اليهود لا أمان لهم ولا عهد، لكن اليهود يغدرون كل يوم، ولن أحكي لكم عن غدراتهم التاريخية في الكتاب الكريم وفي السنة النبوية وفي عهد النبي وأصحابه، بل سأحكي لكم غدراتهم مع بلدنا وبلاد العرب في آخر عقود قريبة مضت. نقضوا العام 46، نقضوا عهدهم مع الإنجليز الذين أدخلوهم فلسطين، نقضوا عهدهم معهم بعد أن دخلوا وسط جيوشهم وقاموا بعمليات عسكرية نوعية لإجلاء الإنجليز عن فلسطين. نقضوا العهد في عام 48، ونقضوا العهد في 56 في العدوان الثلاثي واعتدوا على مصر. نقضوا العهد في 67 واعتدوا، رغم أنهم كانوا أعلنوا دولة بحدود 48 ولم يشبعوا، وجددوا الغدر في 67 لتغيير الحدود. نقضوا العهد في 69 وأحرقوا المسجد الأقصى. نقضوا العهد في 81 وضربوا مفاعل العراق النووي. نقضوا العهد في 93 بعد اتفاقية أوسلو فلم يلتزموها هم رغم ما فيها، وبنوا المستوطنات. ونقضوا العهد في 2005 واعتدى شارون على المسجد الأقصى. ونقضوا العهد مع لبنان في 2006 وشنوا هجوما عليهم. ونقضوا العهد في 2008 وقاموا بالهجوم على غزة رغم المعاهدات الدولية. ونقضوا العهد في عام 2017 حين بنوا الأسوار الحديدية على المسجد الأقصى. لا عهد لهم، ينقضون عهدهم في كل مرة كما قال الله عز وجل. والمسكين الذي يرتمي في أحضانهم هو أقرب الناس إلى أنيابهم. لهذا يا جنود الإسلام، يا أهل مصر، يا من سماكم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في البشرى قبل أن يسلم أجدادكم بأن الله سيجعل فيكم عونا للإسلام والمسلمين ووصى بكم أصحابه خيرا، وما وصية المجاهد الفاتح إذا أتى أرضا؟ ما وصيته؟ قال: فإن لهم صهرا ورحما، ما أوفاك يا سيدي يا رسول الله، ونحن والله نحبك، والمصريون والله يحبونك يا رسول الله، ويشهدون لك بالرسالة، ويشهدون أنك أديت ما عليك في هذه الأمة، وعلى دربك سائرين بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فيا أهل مصر، اتحدوا واجتمعوا على لا إله إلا الله، وعلى محمد رسول الله، وعلى العدالة، وألا ننصر الفجار على في ظلمهم لإخواننا، وأن نحمي ما حبان الله عز وجل من أرض، وأن نستهدف المسجد الأقصى الذي ظل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طيلة وجوده في مكة رسولا نبيا في العهد المكي لا يستقبل الكعبة بل يستقبل بيت المقدس، إلا ما كان يصنع بأبي هو وأمي، بحيث يقف خلف الكعبة من ناحية الركن اليماني لا من ناحية الباب، لتكون الكعبة المشرفة بينه وبين بيت المقدس. وذهب إلى المدينة كي لا تصبح الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيستقبل بيت المقدس وحده، بل ويؤمر بهذه الهجرة ليكون قد فارق مكة قبلة ومبيتا، قبلة وحياة، دينا ودنيا، ترك مكة تماما، ولا مكة ظهره والمقدس وبيت المقدس وجهه. ليبقى في هذه الأمة حق المسجد الأقصى وسره في القلوب. وأقسم بالله العظيم غير حانث، أقسم برب الكعبة بما رأيت وسمعت، ورأيتم جميعا وسمعتم، أنه وبغير مزايدة على مسلم في الدنيا أننا أهل مصر أولى الناس بالمسجد الأقصى بعد الكعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف، أقسم بالله على ذلك. وإنكم ترون الكعبة مكة المكرمة أكثر حجاجها وعمارها في الدنيا من العرب، يعني هم المسلمون، هم المصريون. الفنادق الفاخرة أغلبها مصريين، الذين يبيتون على الأرصفة وعلى الأسفلت أغلبهم مصريون، المنعمون الفي اي بي مصريون، الفقراء المحتاجون مصريون، الكل هناك. فاللهم شرفنا جميعا بالمسجد الأقصى. تذهب إلى القرى لتخطب الجمعة أو تعطي درسا فتشفق على الناس كيف أتكلم عن العمرة وقد بلغت عمرة رمضان في حدها الأدنى بالباخرة أكثر من 50,000، فتقول كيف أتكلم عنها رفقا بالناس غير الموضوع. تذهب إلى الكعبة فلا ترى إلا الفقراء من المصريين. والله لئن فتح لنا الأقصى لتجدن أكثر العمار هم مصريون، بل ومؤسسات الإحصائيات العالمية للطيران تقول أن عام 2023 الماضي أن أكثر خط طيران في الكون، أكثر خط طيران في الدنيا كلها ازدحاما هو خط القاهرة جدة، جدة القاهرة، مغلوبون على حبها. إبراهيم عليه السلام تزوج منا، رسول الله عليه السلام تزوج منا عليه الصلاة والسلام، أهدي له منا عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الآثار أن أهل بنها سقوا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عسلا وأرسلوه مع ماريا. فإنا نحب رسول الله كما يحبنا عليه الصلاة والسلام، وإننا مغلوبون والله ولو بأيدينا ما غلبنا. فاجتمعوا يا أيتها الأمة المحبوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا تفترقوا، ووحدوا ربكم جل جلاله، وهونوا عليكم التفكير في المؤامرات، واستجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واستعينوا بالله ولا تعجزوا، وأبشروا بما يسركم، والله لئن استغنوا عنا ليغنين الله، وأبشروا والله لا يملك أرزاقكم إلا الله. اللهم حول ترامب وأمة أمريكا إلى متسولين. اللهم إننا رأينا ذل بشار، ورأينا ذل حكاما كثيرين في عهدنا وفي أيامنا. اللهم أقر أعيننا بذل أمريكا، إنك على كل شيء قدير، أو اجعلها أمة مسلمة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نطلب منك المستحيل، ولا مستحيل عليك يا من على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. شعبان يا أحباب وقت العرض العمل على الله عز وجل، وكل قدر يهتف فيكم إلجأوا إلى الله واعتصموا بالله. وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكثر الصيام فيه حتى لا يكاد يفطر فيه أبدا، فصوموا، صوموا رغم كل شيء، صوموا، وها هو الشتاء يسهل الصيام، صم أيامك هذه لعل الله عز وجل أن يطلع عليك وفي صحيفتك حراما فينظر إليك وقد امتنعت عن الحلال فيغفر لك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لسانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وآله وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره والتزم بمنواله. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وآل بيته وأزواجه وذريته، وبارك على محمد النبي وآل بيته وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله عز وجل حين تعرض عليه الأعمال يمحو منها ما يشاء ويثبت، فمن تقبل الله حسناته فهو السعيد، ومن أحبط الله حسناته فهو التعيس. كيف تكتب الأعمال؟ لا بد أن تعلم كيف يتم حسابك. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة ذرة. لو واحد عمل حسنة أدي المنديل ده، تكتب في الصحيفة ولا لا يا مسلم؟ حسنة أدي دي، ربنا بيكتبها ولا ما يكتبهاش؟ فمن يعمل مثقال ذرة. لو حد عمل سيئة تسوى منديل ورق، ذنب بمنديل ورق رماه في المسجد على الأرض، ينكتب ولا لا؟ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لهذا فأنت تقرأ في سورة الكهف كل جمعة قول الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. انتبه للصغائر قبل الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، فلا تحتقر ذرة من حسنة ولا من سيئة. ثانيا: النية تكتب. لم تفعل شيئا تكتب. قال عليه الصلاة والسلام: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. اللهم ارزقنا حسن النية يا رب. استفدت ايه من المعلومة دي؟ انوي دلوقتي حالا انك تبني 1000 مسجد، انوي دلوقتي حالا انك تقتل ترامب ونتنياهو. انوي، نويت، انوي انك تعالج كل مرضى السرطان المسلمين، انوي، انوي انك توزع 1,000,000 مصحف، انوي. قال عليه الصلاة والسلام: نية المرء أبلغ من عمله. ماذا يحبط العمل الذي كتب؟ احنا في شعبان العمل بيتعرض، ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ماذا يمحو الحسنة التي كتبت؟ الشرك. لئن أشركت لا يحبطن عملك. والشرك لا يمسح حسنة، يمسح الكل، تحديد الكل، كنترول ايه. وقال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ماذا يحبط العمل؟ البدعة. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه امرنا هذا فهو رد. لهذا كان يقول الحسن وغيره من السلف: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. ماذا يحبط العمل؟ سوء الخلق والعقوق والغيبة والنميمة وأذى الناس. قال عليه الصلاة والسلام: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا، في الشتيمة ببلاش، وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. ف فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. ماذا يحبط الحسنات؟ ذنوب الخلوات. قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين أقوام من أمتي لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نشعر. قال: أما إنهم إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا كنا نحتاج أن ينصرنا الله على الدولة العظمى فلا بد أن نعظم الله في قلوبنا. كلما قلت في الصلاة الله أكبر كبر الله على شهوتك، ليكن الله عز وجل أعظم الناظرين إليك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تلك حدود الله فلا تقربوها. تعظيم الشعائر. ماذا يضاعف الحسنات؟ ماذا يضاعف الحسنة التي كتبت حسنة واحدة؟ كيف أجدها حسنات كثيرة في الصحيفة؟ أولا بالدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير وتعليم الناس الحسنة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعا من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. كيف تضاعف الحسنة؟ الجواب بالمداومة. العمل الدائم أحب إلى الله من المنقطع، حتى لو كان الدائم قليلا والمنقطع كثيرا. كيف نضاعف الحسنة في الصحيفة؟ تارة بسرها وتارة بعلانيتها، فإصرارك بالعمل يجعله مضاعفا، لأن الله عز وجل يحب ألا يشرك معه غيره. والجهر بالحسنة مع الإخلاص يجعل الناس يتأسون بك. لهذا قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كيف تضاعف الحسنة؟ بمخالفة الهوى وعناد الشيطان وشدة الغربة بين الناس الذين لا يريدونك أن تفعل هذه الطاعة، ومقاومة نفسك ومقاومة شهوتك، والإصرار على الحسنة رغم قلة ذات يدك وقلة إمكانياتك. قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم ألف ألف درهم. فأسأل الله عز وجل أن يضاعف حسناتنا في هذا الشهر، وأن يجعلنا من المقبولين فيه، وأن يغفر سيئاتنا وما يراه جل جلاله في صحائفنا، وأن يكتب عز وجل في صحائفنا أننا نصرنا ديننا، وأننا نصرنا أقصانا، وأننا نصرنا إخواننا، وأن يغفر لنا عز وجل ما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. واللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تغنينا بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم غنانا بك وقوتنا بك وشفاءنا بك. اللهم إن تجبرت أمريكا بسلاحها وغذائها ودوائها ودولارها فإنا نستقوي بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلوى تحض المسلمين على توحيدك وتجمعهم على نصرة دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بفضلك عن أمريكا، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بفضلك عمن أغنيته عنا، اللهم اغننا بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم إن عدوك قال سيفعلون، وإنك أنت الفعال لما تريد. اللهم احفظ ديننا وبلدنا وبلاد المسلمين ودماءنا وأعراضنا ومسجدنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا نرى بأعيننا عدوك هذا يسدد الجزية للمسلمين عن يد هو وأمريكا وهم صاغرون. اللهم آمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. واللهم خذ بأيدينا للأسباب التي ترضيك. اللهم اجمع شملنا على الأسباب التي ترضيك، واصرف عنا شرور خلقك أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. اللهم احملنا إلى الكعبة المشرفة، يسر لنا عمرة رمضان والحج المبرور هذا العام وكل عام بقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.